وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الذين يخوضون في آياتنا، كلمة يخوض دي احنا نسمعها أول ما بنسمعها يخوض البحر، يعني أول استعمال كده خوض الايه البحر، يخوض في الماء، يبقى أصل الخوض الدخول في الماء الكثير، هذه أصل الايه الخوض، أصل الخوض الدخول في الماء الايه الكثير. وبعد ذلك يطلق على اللهو واللعب، يدخل في أشياء لهو وإيه، فذرهم في خوضهم يا إيه يلعبون. ومرة يطلق الخوض ويراد به الدخول في أمر خطير العقول ما لهاش، حقيقة الروح لا تخوض فيها. ومرة يطلق الخوض ويقصد منه مجيء الباطل ليضحض حقا، ودي أخطر إيه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يخوضون في آياتنا في القرآن، الآيات لله سبحانه وتعالى، إما آيات مقروءة مسموعة وإما آيات إيه منظورة، ولذلك بنسمي القرآن إيه الجمل بتاعته والأشياء آيات، وبنسمي ظواهر الكون في الناموس الوجودي آية، ومن آياته الليل والشمس، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك الإيه الله، دي آيات كلها. يبقى معنى الآية الأمر العجيب الذي يقف الإنسان عنده وقفة إيه، وقفة تعجب واستغراب. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقلنا إن هذه الآية نزلت بعد قول الحق سبحانه، أو جاءت بعد قول الحق سبحانه، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وقلنا إن النبأ هو الخبر العظيم المدهش، ولا أعظم من تجلي السماء على الأرض بمنهج جديد ينقذها مما فيه من ظلام، عاما لكل زمان ولكل مكان. وقلنا إن النبأ العظيم هو الذي قال الحق عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. نعم هو نبأ عظيم، لأنه يخلص دنيا الناس من جبابرة الأرض، ويلفت كل الناس إلى منهج يخرجهم جميعا من أهوائه، فلا أضر بالمجتمع من أن يتبع كل واحد هواه، لأن هوى كل نفس يخدم شهواتها، والشهوات متضاربة، فإذا حكم كل إنسان هواه فلن تجد في الأرض قضية متفقا عليها. ولذلك تحمل الحق سبحانه وتعالى عن الخليفة في الأرض وهم الناس أن ينظم لهم أمرا تختلف فيه الأهواء. وأما الأمر الذي تلتقي فيه الأهواء فترك لكل إنسان هواه في أن يفكر في سر الكون ومادية الأرض، ليستنبط بالعقل الذي خلقه الله من الكون الذي خلقه الله أسرارا تسعد خلق الله. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جمع الأهواء على هوى واحد، وواقع الحياة يؤكد لنا هذه القضية. فإن العقول البشرية الطموح حينما فكرت في مادة الكون واستنبطت أسراره التقت أهواؤها عند قضايا علمية لا تختلف المعسكرات كلها فيها، بل تلتقي التقاء يحتم على بعضها أن تسرق من البعض الآخر ما توصلت إليه من سر وعلم. ولذلك قلنا لا نجد في عالم المادة وعالم المعمل وعالم التجربة كهرباء أمريكية ولا كيمياء إنجليزية ولا كيمياء فرنسية، بل هو شيء واحد مأخوذ من مادة الكون اتفقت عليه كل المذاهب التجريبية بلا خلاف فيها. هو الأمر الذي ترك الله فيه الناس أحرارا يفكرون وينظرون ويتأملون ويبتكرون ويصلون إلى أسرار في الكون تخفف عنهم تبعات الحياة وتؤدي لهم غايات السعادة في الوجود بأقل مجهود. ويتمشى الأمر في أن كل معسكر مهما اختلف مع المعسكر الآخر يحاول أن يتلصص على منتجاته ليعرف كيف وصل إلى هذا السر. ولكنه من ناحية أخرى وجد الصراع العنيف الذي لن يهدأ أبدا، وهو صراع الأهواء فيما لم تحكمه تجربة مادية. لذلك يختلفون رأسمالية اشتراكية شيوعية وجودية، كل هذه المسائل لا تحكمها تجربة ولا يحكمها معمل، ولذلك اختلفوا فيها. ومن المؤسف أنهم استغلوا ما اتفقوا فيه من ابتكار نظريات في الكون وقوانين في فرض النظم التي اختلفوا عليها. الحق سبحانه وتعالى ترك عقول الخلافة في الأرض حرة في كل ما يخضع للتجربة المادية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع بنفسه المبدأ، لأن الإسلام جاء في إثر ديانة استغل القائمون على أمرها من الكهنة أن يفرضوا سيطرة الكهنوت على العقل البشري في أسرار الكون. وفي العصر الذي تأخرت فيه أوروبا وسموه عصر الظلمات كان المسلمون في الشرق في عصر النور، لأنهم عرفوا مقدار كل عقل ومجال استعماله واستنباطه. فالحق سبحانه وتعالى جاء بهذا الدين وهو النبأ العظيم وقال فيه إياكم أن تؤخذوا بأن الدين بدأ ضعيفا وأن الذين آمنوا به قلة مستضعفة لا يستطيعون حماية أنفسهم، بل يلتمسون الحماية عند ملك غريب في الحبشة ويستلهمون الحماية من كل قوي يحتضنهم. قال صلى الله عليه وسلم مقالة ربه لكل نبأ مستقر، ومعنى مستقر يعني ميلاد يستقر فيه. وكل حدث في الكون يتطلب ظرفين، ظرف زمان وظرف مكان. ومعنى لكل نبأ مستقر لا تتعجل الأحداث ولا تجهضوها، فإن شاء الله سيكون لهذا الدين انتشار، وهذا الانتشار له ميلاد في زمانه وميلاد في مكانه. أما زمانه فإلى أن تقوم الساعة، وأما مكانه فالأرض كلها، لأن رسول الله جاء رسولا للناس كافة وخاتما للنبيين والمرسلين. فقال لكل نبأ مستقر، ويؤيد القضية بأن الواقع سيشهد بذلك وسوف تعلمون. قضية قرآنية محفوظة ومسجلة في السطور يحفظها الله حجة، حجة له، لأنه قال لكل نبأ مستقر. فلو لم يكن الواقع أن لكل نبأ مستقر ولكل حدث ميلاد زمانا ومكانا ثم جاءت الأحداث، ولم يوجد ذلك النبأ. ماذا تظنون أن يستقبل الناس عن القرآن؟ إنما الحق يقولها قضية ومعها دليلها، ويجعل بعضها في القريب المعاصر. فالإسلام حينما جاء آمن به قلة، وآمن به قلة مستضعفون. فلما نزل قوله سبحانه سنسمه على الخرطوم، سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عمر بن الخطاب أي جمع هذا؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، نحن مش مستطيعين نحن أنفسنا، أي جمع هذا؟ فلما جاء يوم بدر ورأى مصارع القوم كما خطها رسول الله قال صدق الله لقد هزم الجمع وولوا الدبر. تلك قضية قريبة أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطيها للناس حتى يتأكدوا من قوله وسوف تعلمون. وقد علمت الدنيا وانتصر الإسلام وجاء لكل نبأ مستقر الزمان والمكان. الحق سبحانه وتعالى يربي حامل الدعوة الأول وصحابته منطقا ليسايروا به أحداث الكون. كل دين ينزل إنما ينزل بعد فساد يعم الأرض، لأننا قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى جعل في كل نفس بشرية تعادلا من نفسها. فإذا اشتهى الإنسان شهوة يحرمها دينه وقضاها وهدأت شرة المعصية في نفسه، تنبه فيه الوازع وأنب نفسه وعاتبها ووبكها. ولكن قد تستمرئ النفس الشهوات وينعدم ذلك الوازع في النفس. يقول إن انعدم في واحد فلن ينعدم من مجتمع، يبقى يوجد مجتمع يحمل الناس على المعروف، وإذا استولت شهوة على فرد جاء أخوه وزميله ومجتمعه فوجهه إلى الخير. طب وإذا فسد المجتمع من حوله أيضا، لا وازع من نفس ولا رادع من مجتمع، ماذا يكون الموقف؟ لا بد أن تتدخل السماء برسول جديد ومنهج جديد. فإذا ما تدخلت السماء برسول جديد ومنهج جديد يحذر حملة ذلك المنهج ليقول لهم أنكم تواجهون باطلا عض الناس. والباطل حين يعض الناس ينتفع به أهل الباطل ويشقى به أهل الحق، فلكل فساد منتفعون. وإلا فأي فساد يوجد في الكون لا بد فيه من طبقة منتفعة بهذا الفساد. وحين توجد الطبقة المنتفعة بالفساد، حين توجد كلمة الحق، ينظرون إلى نفوسهم وإلى أنهم سيصبحون كبقية الناس، وإلى أن نفعهم بذلك الفساد سينتهي عهده وأمده، فلا بد أن يقفوا ليحافظوا على مكانتهم في المجتمع. فبذلك عادوا كل دين جديد، ولا يتبعه إلا المستضعفون القلة، وأهل البصيرة من أهل القوة، حتى لا يقال إن الدين لا يأخذ إلا أراذل الناس. يقول الحق سبحانه تأديبا للمؤمنين وتهذيبا لغير المؤمنين، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني اعلم أن ما جئت به سيخاض فيه. ويقال مرة في القرآن سحر، ومرة أنه شعر، ومرة أنه كهان، ومرة أنك انت كذاب، هيقولوا كلام زي ده كتير أو ليه؟ أم قال لك لأن هؤلاء هم المنتفعون بالفساد، فإذا ما جاء مصلح فيجعلونه عدوا له. فأنت لك موقف أول، وهو أن تحافظ على شيئين. الشيء الأول أن الذين اتبعوك وهم ضعاف لا تحملهم طاقة أن يقفوا وهم ضعاف أمام القوة الظالمة، ولكن تريث، لأن لكل نبأ مستقر. لكن إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أنت لا تملك إلا أن تعرض عنهم. ومعنى أن تعرض عنهم أن تبين لهم الجفوة بحيث لا تقبل عليه ولا توده ولا تستمع إليه ولا يستمع أصحابك إليه. لماذا؟ لأي شيء هذا؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب وكان يعرض عنهم على طول؟ قال لك لا، لأن آذانهم في حاجة إلى سماع صيحة من الحق، فانتهي فرصة عدم خوضهم في دينك وفيه، ولقنهم ما تبشر به ولقنهم ما تنذر به، لأنك إن تركتهم ذهبت القضية بعيدا عنهم، والله يريد الخير لكل خلقه حتى يخوضوا في حديث غيره. التعبير القرآني بقوله حتى يخوضوا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، كلمة الخوض هذه تشعر بمعنى، معنى في منتهى الدقة، لأن الخوض في أصله كلنا نعلم أن الخوض يكون في الدخول في الماء الكثير، وما دام الخوض هو الدخول في الماء الكثير، والماء الكثير ساتر لما تحت قدمك، وما دام قد ستر ما تحت قدمك فأنت لا تدري إلى أي موقع تقع قدمك، فربما وقعت في هو. لكن الذي يسير في غير ماء مستقبله أمامه واضح، يضع قدمه حيث يرى فيها ثباتا واستقرارا وعدم إزاء. ولكن الذي يخوض في البحر، الذي يخوض في البحر لا يعلم أين تنتقل قدمه. وأخذوا من ذلك الكلام بالباطل، لأنه خوض بدون اهتداء، وما دام خوض بدون اهتداء يبقى العقل يقول فيه زي ما يقول. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ذرهم في خوضهم يلعبون. قال لك ليه يلعبون؟ أم قال لك لأن اللعب شغل النفس بشيء هذا الشيء غير مطلوب في قالم الجد، ولكنه إن كان يؤدي إلى نباغة في شيء من الأشياء فنأخذ فترة قبل البلوغ وندربهم على شيء، ولما تيجي فترة البلوغ ويصبح لهم مهمة ومسؤولية التي ينتقل إلى له. يبقى له ما يلهيك عن واجب. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والنفس البشرية لها أغيار، هذه الأغيار قد تنسيها بعض التوجيهات. رسول الله صلى الله عليه وسلم موعود من ربه أنه قال له سنقرئك فلا تنسى، فإذا كان هذا بالنسبة لرسول الله يبقى قول الحق وإما ينسينك الشيطان تعليم لأمته صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطاب موجه له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ينزل أمر هو أولى الناس بتطبيقه. فإذا كان الرسول يخاطب وإما ينسينك الشيطان، فإذا ما نسي إنسان بغفلة من الغفلات فلا يتهم نفسه، وليأخذ علاج الله للنسيان. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. إذن الحق سبحانه وتعالى احترم خلقه. ليه؟ قال لك لأن الحق حينما خلق الإنسان خلق له حافظة، وخلق له ذاكرة، وخلق له مخيلة. كل ملكة من هذه الملكات بتؤدي مهم. الحافظة تحفظ المعلومات، والذاكرة تأتي بالمعلومات المحفوظة القديمة لتجعلها في بؤرة الشعور. لو لم يكن هناك نسيان لما استطاعت فكرة أن تدخل في ذهن الإنسان، لأن العقل لا يشتغل إلا بقضية واحدة في بؤرة الشعور، ولتدخل قضية أخرى لا بد أن تتزحزح القضية الأولى من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور لتأتي القضية الجديدة. إذن فنسيان الخاطر ليحل محله خاطر. الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يطمس هذه الملكة، لأن هذه الملكة مطلوبة لتحل الخواطر تباعا، فإذا ظل الإنسان ذاكرا لقضية من القضايا في نفسه محال أن تدخل قضية جديدة أخرى. ولذلك إحنا لو إنسان منا يتذكر شيء حصل من 20 سنة، طب أين كان هذا الشيء مدة 20 سنة ولا يمر بخاطرك إلا فجأة؟ يبقى إذن كان مصول، كان محفوظ. محفوظ في إيه؟ في الذاكرة. إلا أن الدوائر الشعورية بعيدة شوية، فكلما يأتي استدعاء لمعنى من المعنى ولذلك تقعد تفتكر كده، تقول اللهم صل على النبي عشان تستدعي الشعور ويجي الخاطر. إذن فمجيئه، فذهابه من بؤرة الشعور لحكمة، ومجيئه إلى بؤرة الشعور لحكمة. ولذلك بيسموه تذكر ذكر. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر. طب ايش معنى هنا النسيان منسوب للشيطان؟ أم قال لك لأن حقائق الحق في دينه الصدق يجب أن لا تغيب عن بال المؤمن أبدا. يبقى لا تغيب عن باله إلا بعمل مين؟ إلا بعمل الشيطان. والشيطان يروح جايب لك الأمر الذي تحبه ويشغلك عن أمر آخر. إذن فإذا نذر الشيطان نذر ينسيكم بعد ما تتذكر بانفعال الكاره للعمل لا تقعد بعد الذكرى مع القوم. فحين تنفعل هذه الانفعالة إن لم تقعد وإن نسيت فقعدت ثم بعد ذلك جاء لك الشيطان وقال لك لا مش عارف إيه وبعد ذلك نفرت منهم، تلفتهم لفتة أخرى إلى أن ما عندك من يقين أعز عندك مما في مجالسهم من حديث. يقوم أنت بالذكرى تنتفع وهم لعلهم بهذه الذكرى ينتفع. وما كان الحق سبحانه وتعالى ليفرض عليهم أن يقاطعوهم وهم لا يزالون ضعفاء. ولا يمكن أبدا أن يوجد مكان في المسجد إلا وفيه هؤلاء، فهل يقاطعون المسجد ولا يلتقوش؟ قال لك لا، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.